وكان بيانه للهادي سبل، وكانت خيله للحق غام، وكان بيانه للهادي سبل، وكان بيانه للهادي سبل، وكانت خيله للحق غام، وعلمنا بناء المهد حتى خذنا إمرة الأرض اغتصابا، وعلمنا بناء المهد حتى خذنا إمرة الأرض اغتصابا، وما ليل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلاما. أتاني زماني بما أرتضي، أتاني زماني بما أرتضي، فبالله يا دولة تنقل مولاي، فبالله يا دولة تنقل. ونحن على العهد نرعى الوداد، ونحن على العهد نرعى الوداد، ونحن على العهد نرعى الوداد، ونحن على العهد نرعى الوداد، وعيش المحب لنا ينقض مولاي، وعيش المحب لنا ينقض. أتاني زمان بما أرتضي، أتاني زمان بما أرتضي، فبالله يا دولة تنقض مولاي، فبالله يا دولة تنقض. ويا ليلة العرس على الحبيب.